لما مسجل عليه غني والآن لغت الغني وعم تسجل، بتقلي جائز لكن ما بنعرف واقع. أها، فالجائز شيء والوقوع شيء آخر. لذلك قال: وعلى الوقوع بما جاء في الكتاب العزيز من قصة مريم، قال الله تعالى: وأنبتها نباتا حسنا، أي أنشأها إنشاء حسنا بأن سوى خلقها وجعلها تنبت في اليوم كما ينبت المولود في العام، وكفلها زكريا وكان لا يدخل عليها غيره. سيدنا زكريا نبي مرسل وزوج أختها، زوج أختها، أيوة. وكان يجد عندها فاكهة الصيف في الشتاء، أختها مريم وحنة أخوات، مريم جابت عيسى وحنة جابت يحيى، أخوات، أيوة. وكان يجد عندها فاكهة الصيف في الشتاء وفاكهة الشتاء في الصيف. طيب هذه نبية؟ لا، وما كانت نبيا قط أنثى. إذن صديقة، هاي كرامة. وقصة أصحاب الكهف وهم سبعة من أشراف الروم، خافوا بعد عيسى على إيمانهم من ملكهم، فخرجوا ودخلوا غارا فلبثوا فيه بلا طعام ولا شراب 300 أيام. هاي إجا سؤالة تبع الخبر إنه شلون حي بلا طعام ولا شراب، إيوه، قبل ما يموتوا هذولي. قيل إنه أماتهم الله المدة ثم أحياهم، وفي الآية بتقول: وضربنا على آذانهم، مو شرط يكون موت، شو 309 سنين نياما بلا آفة. وقصة آصف بالمد وفتح الصاد وزير سليمان، وكان يعرف الاسم الأعظم، قال له: أنا آتيك به قبل أن يرتد إليك طرفك. قبل ما تعمل هيك بيكون عرش بلقيس أمامك. فقال لسليمان: انظر إلى السماء، فنظر إليها، فدعا آصف بالاسم الأعظم أن يأتي الله بعرش بلقيس، أن يأتي الله، مو هو مد إيده وسحبه، إيوة، قلع، وله دعاء مستجاب والله أجابه. في الحديث الشريف: رب أشعث أغبى ذي طمرين رأسه زبيبة مدفوعا بالأبواب، لو أقسم على الله لأبره. هذه هي المعجزة، هي كرامة. فأتى به، فرد سليمان طرفه فوجده بين يديه. وما وقع من كرامات الصحابة والتابعين إلى وقتنا هذا، فقد روي أن عمر بن الخطاب رأى العدو من مسافة شهر فقال: يا سارية الجبل الجبل، فسمع سارية صوته فانحاز بالناس إلى الجبل وقاتلوا العدو فنصرهم الله تعالى. والعلاء الحضرمي مشي على البحر وتبعه القوم على البحر في هذا الخليج، أيوة. وروي أن عبد الله الشقيق، أي العلاء الحضرمي، طالعها بالإصابة جايبها في صف الصفا، إيه، وأنا قرأتها بالإصابة، تبادل الصحابي لابن حجر. وروي أن عبد الله الشقيق كان إذا مرت عليه سحابة يقول لها: أقسمت عليك بالله إلا أمطرت فتمطر في الحال. هذا كله أدلة الوقوع. والأولياء في عندنا بالمعجزات بيجيب لك خوارق العادات، إرهاص، إرهاصات، معجزات، كرامة، معونة، بعدين بيجي استدراج، وكل هذا خوارق العادات. والسحر مو خارق العادة لأنه له أسباب، نوا. فنحن منين بدنا نفرق بين الكرامة أو المعونة وبين الاستدراج؟ من الميزان الشرعي، ما وافق الشريعة نعتبره كرامة، وما خالف إجهادة قال لك: هل أنا مد إيدي هيك طالع لك من هالأرض أو من تحت الطاولة ما في شيء، عن قود عنب، هذا من الجنة. شو عم بيأمره؟ عم بيقول لك: لا تصلي، لا تصوم، خلاص أنت وصلت لليقين، نقول له كذاب وأنت جني عم يخدم وعفريت وشيطان. والأولياء جمع ولي، وهو العارض بالله تعالى وبصفاته حسب الإمكان، المواظب على الطاعة، المجتنب للمعاصي، بمعنى أنه لا يرتكب معصية بدون توبة. مو معناتها ما بيقع منه معصية، منه قد تحدث هفوة، لكن رأسا بندم بتوب إلى الله. وليس المراد انه لا تقع منه معصية بالكلية. إيه معناتها صار نبي؟ ايوه، اذ ليس معصوما. وقولهم لا يكذب الولي اي بلسان حاله بان يظهر خلاف ما يبطن، ايوه هذا لسان الحال اقوى من لسان المقال. حتى كمان بلسان المقال المؤمن لا يكذب، وإذا حدثت منه كباقي المعاصي رأسا بتوب. إيه المعرض بقى هنا صار جملة معترضة، هو العارف بالله تعالى وبصفاته حسب الإمكان، المواظب على الطاعة، المجتنب للمعاصي، المعرض عن الانهماك في اللذائذ والشهوات المباحة. وأما أصل التناول، تناول المشتهيات من الحلال فلا مانع منه، لا سيما إذا كان بقصد التقوي على العبادة. وسمي وليا لأن الله تولى أمره فلم يكله إلى نفسه. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، الذين آمنوا وكانوا يتقون، لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة. شو فلم يكله إلى نفسه ولا إلى غيره لحظة، تولى الله عنايته وأموره. ولأنه يتولى عبادة الله، شايف إجت ولي من تولي الله له ومن توليه هو لعبادة الله. ولأنه يتولى عبادة الله تعالى على الدوام من غير أن يتخللها عصيان، وإن حدثت هفوة رأسا يعقبها بالتوبة. قال وكلا المعنيين واجب تحققه حتى يكون الولي عندنا. شو وليا في نفس الأمر، كلا المعنيين يعني عناية الله به وهو توليه عبادة الله. شو حتى يكون الولي عندنا وليا في نفس الأمر، خلاص. والكرامة أمر خارق للعادة يظهر على يد عبد ظاهر الصلاح ملتزم لمتابعة نبي كلف بشريعته مصحوب بصحيح الاعتقاد والعمل الصالح، علم بها أو لم يعلم. الكرامة في آبت تظهر على يد الكرامة وما عندك عرفان، أنت ما لك دريان بحالك، ما قد يكون. وسبق ما يتعلق بخوابق العادة عند المعجزات، ومن نفاها انبذا كلامه، أي ومن نفى الكرامة وقال بعدم جوازها كالأستاذ أبي عبد الله الحليمي من أهل السنة، هذا من أهل السنة بس هذا انفرد، وجمهور المعتزلة، معتزلة كلهم بيقولوا ما في كرامة، اطرحن كلامه ولا تعول عليه. وأتى المصنف بهمزة الوسط للضرورة، ومن نفاها انبذا يعني أتى بها يعني نطق بها، وإلا هي همزة الوصل لا ينطق بها. يكون في رواية ومن نفاها فانبذا كلامه، إذا حطيت الفاء ما بقى في ما بقى في ضرورة، فتكون مكسورة وليست همزة قطع. ومن نفاها انبذا كلامه، كما قد يتوهم انبذا، لا انبذا، فإن الذي في القرآن العظيم ثلاثي، قال الله تعالى فانبذ إليهم. ايوه، اما لو واحد قال انبذن يعني انبذن كلامه، صار فعل مضارع، انا انبذن كلامه، يمشي الحال، لكن هو عم يؤمرنا، ولو حطوا الفاء خلصنا من الاشكال مثل ما تكلمت. وتمسك من نفى الكرامه بانه لو ظهرت الخوارق من الاولياء لالتبس النبي بغيره، هذا ادلتهم انه ما بقى نعرف الولي من النبي، لانه هذا عنده خارق عادات وهذا عنده خارق عادات، لأن الخارق إنما هو المعجزة، وبأنها لو ظهرت على أيديهم لكثرت بكثرتهم وخرجت عن كونها خارقة للعادة، صارت مو خارقة للعادة. والفرض أنها كذلك، الفرض أن تكون خارقة للعادة. ورد الأول الالتباس بالنبي بأنه ليس في وقوعها التباس النبي بغيره، للفرق بين المعجزة والكرامة بدعوى النبوة في الأولى وعدمها في الثانية. النبي بيقول أنا نبي، ثم بعد سيدنا محمد ما بقى نبوة، ما بقى في التباس. ورد الثاني أنه تقول كثرت خوارق العادات ما صارت خارج، صارت عادات، لا، بأن لا نسلم أنها تخرج بكثرها بكثرتها عن كونها خارقة للعادة. لا، هلا لو أنا مليون مرة مديت إيدي هيك وصارت تخرق البلور وطالع أغراض من تحتها، لو مليون مرة وبعدين اجيت انت ما صارت معك، لساتها خارقة للعادة. ايوه، بل غاية الامر استمرار خرق العادة بكثرة الأوذية، وذلك لا يوجب كونه عادة. وسئل بعضهم لأي شيء كثرت الكرامات في الزمان المتأخر عن الزمان المتقدم. نحن زمنا جبنا بالزمان المتقدم سيدنا عمر والعلاء الحضرمي، لكن هذا شيء قليل جدا. أما هلأ كثرت، خصوصا لما إجا التتر، الإمام الرفاعي الله يقدس سره جذب التتر إلى الإيمان بإيش؟ بكراماته. وأسلموا. هلأ الأتراك كلهم هذول يا شباب بلاد تركيا من التتار. هذا أول كل جنكيز غان وما وهولاكو، بعدين تيمورلنك. تيمورلنك أسلم وأسلم جنوده. إيه طيب، ليش تأخر كثرت في الزمان المتأخر؟ فأجاب بأن ذلك لضعف اعتقاد المتأخرين، فاحتيج لتأليفهم بالكرامات ليعتقدوا في الصالحين، وأما المتقدمون فاعتقادهم تابع لميزان الشرف. ومع هذا كمان نفس المتأخرين إذا جابوا لنا كرامات لحتى يقووا لنا اعتقادنا بده يكون تابع لميزان الشرف، متى خالف الشرع لا نقبله أبدا. وعندنا أن الدعاء ينفع كما من القرآن وعدا يسمع. نقرأ هذا كمان. ما اجى حدا لانه صار وقتهم. قولوا وعد، ما بقابلكم بربع ساعة يمكن تفقوا. هلا بتتفقوا وتجوا سوا. وعندنا ان الدعاء ينفع، اي وعندنا معاشر اهل السنة ان الدعاء الذي هو الطلب على سبيل التضرع، الطلب من الله على سبيل التضرع، وقيل رفع الحاجات إلى رافع الدرجات، تعريف الدعاء. ما بعرف شو عم تحكي. وقيل رفع الحاجات إلى رافع الدرجات. رفع الحاجات، الدعاء رفع الحاجات، عم ترفعي حاجتك إلى رافع الدرجات، هذا الدعاء. ينفع الأحياء والأموات إن دعوت لهم، يعني إن دعوت للأحياء بينفعهم، وإن دعوت لنفسك بينفعك، وإن دعوت للأموات ينفعهم ويضرهم إن دعوت عليهم. لذلك نحن ندعو للمسلمين وندعو على الكافرين اللي تجمعوا بالسعودية التي خرب بيتهم، سكيتهم إلى الله، الله يهلكهم يا رب، الله يهلكهم يا رب. وإن صدر من كافر على الراجح، إمتى بس الكافر تستجاب دعوته؟ إذا كان مظلوما ودعا بحق، وقد يدعو بحق الكافر. أبو جهل يوم بدر دعا، وقف هيك وقال اللهم انصر أحق الفريقين بالنصر، دعا على حاله، دعا على حاله ودعا لرسول الله. أبو جهل سبحان الله، ويعرف النبي صلى الله عليه وسلم أنه حق كما يعرف نفسه، لكنه سبحان الله دي هذيك عناد. ولو وإن صدر من كافر على الراجع، لحديث أنس رضي الله عنه دعوة المظلوم مستجابة ولو كافرا، المظلوم بس ما قلت لكم. وأما قوله تعالى وما دعاء الكافرين إلا في ضلال، فمعناه أنه لا يستجاب لهم في خصوص الدعاء بتخفيف عذاب جهنم عنهم يوم القيامة. وروى الحاكم وصححه أنه صلى الله عليه وسلم قال لا يغني حذر من قدر، والدعاء ينفع مما نزل ومما لم ينزل، وإن البلاء لينزل ويتلقاه الدعاء فيتعالجان إلى يوم القيامة. إذن في نفع في الدعاء، وإن كان لا يرد القضاء، لكن إما يخفف وإما يؤجل. إيوة. والدعاء ينفع في القضاء المبرم، والقضاء المعلق في قضائين، قضاء مبرم وقضاء معلق. القضاء المبرم لا بد من نفوذه، ومع تحيات وهو الذي وقع في علم الله انه سيقع. والدعاء والقضاء المعلق قضى الله لك ان يكون عمرك 60 سنة، فيما اطلعه اطلع الملائكة عليه وكتبوا ببعض الالواح، بعدين يمحو الله ما يشاء ويثبت، وعنده ام الكتاب. واذا به تصدقت او وصلت رحمك، ورد في الحديث من سره أن ينسأ له في أثره، يعني الله يطول له عمره، وأن يوسع له في رزقه، فليصل رحمه. وإذا به وصلت رحمه كانوا 60 صاروا 80. شو هذا؟ قال هذا المعلق. فلو دعونا لك بطول العمر من حيث المعلق تستفيد منه بطول عمره. شو أما الثاني يعني المعلق، فلا استحالة في رفع ما علق رفعه منه على الدعاء، معلش قضاء معلق، ولا في نزول ما علق نزوله منه على الدعاء، يعني دعوت عليه بالبلاء نزل عليه البلاء. وأما الأول القضاء المبرم ما بيصير إلا يقع، فالدعاء وإن لم يرفعه لكن الله تعالى ينزل لطفه بالداعي، كما إذا قضى عليه قضاء مبرما بأن ينزل عليه صخرة، فإذا دعا الله تعالى أنه يا رب تلطف، يا رب تلطف بنا، يا رب تلطف بنا، حصل له اللطف بأن تصير الصخرة متفتتة كالرمل وتنزل عليه. إيوة. وانقسام القضاء إلى مبرم ومعلق ظاهر بحسب اللوح المحفوظ، بحسب ما كتب ملائكة شافوا أنه هذا مكتوب عليه كذا وهذا مكتوب عليه كذا، هذا تغير وهذا ما تغير، هذا معلق وهذا مبرم. وأما بحسب العلم، علم الله الأزلي، فجميع الأشياء مبرمة، ربي عالم بما سيكون، وأنه صحيح كتبنا لك 60 سنة، لكن علم الله أنك ستدعو أو تصل رحمك أو كذا فيضاف لك، وفي علم الله عمرك 80 سنة. ما في شيء اسمه معلق، كله مبرم، لأنه إن علم الله حصول المعلق عليه حصل المعلق ولا بد، وإن علم الله عدم حصوله لم يحصل ولا بد. لكن شوف العمل هذا اللي عم بيقوله، لكن هذا عند علم الله، نحن شاركنا الله بعلمه، علينا أن نعمل بالدعاء، لكن لا يترك الشخص الدعاء اتكالا على ذلك، كما لا يترك الأكل اتكالا على إبرام الله الأمر في الشبع، أنه الله قدر لك أنك تعيش لسع عمرك باقي فيهم 40 سنة ثانية، إيه ما بدي أكل ولا بدي أشرب وأقعد هيك، ما بصير، بدك تعمل بالأسباب. أيوة. هذا كله مذهب أهل السنة وجماعة. وأما عند المعتزلة فالدعاء لا ينفع، ما الفائدة؟ كيف يقولوا؟ ليش؟ وأن ليس الإنسان إلا ما سعى، هي الآية ذكروها في معرض الكفرة، وليس للإنسان أي ليس على الإنسان إلا ما سعى من عذاب، أما قد ينال ثوابا بدعاء الناس له. بعدين أنكروا شيئا نعتقده، قال ولا يكفرون بذلك، لأنهم لم يكذبوا القرآن بقوله تعالى ادعوني أستجب لكم، بل أولوا الدعاء بالعبادة والإجابة بالثواب. هذا متى ما وصل الإنسان في المخالفة إلى التأويل ما بقى عم يخالف صريح القرآن، ما بيكفر، بس بنقول له مخطئ غلطان. واعلم أن للدعاء شروطا وآدابا، يعني إذا أراد السلفية أن يعاملوننا كما نعامل أهل السنة لا يطلقون علينا بأننا كفار، يقولون إننا مخطئون فقط. سيدي لو أنصف السلفية يعني بس هن بالعكس هن مو على صواب بتهجمهم، لكن مجرد ما توقف على شباك الرسول بد إيدك إيه بدك يا مشرك، لك شو عملت أنا؟ عبدت رسول الله؟ ما عبدته، ساوني مشرك يا رسول الله، ادعو الله لك يا رسول الله أطلب منك الشفاعة، أطلب من رسول الله لما سلم عليه السلام عليك يا رسول الله، أي دعاء؟ مو دعاء طلبت منه ما يطلب من الله، ما سجدت لرسول الله ويساويتني مشريك. هذا تجاوز منهم. واعلم أن للدعاء شروطا وآدابا، فمن شروطه أكل الحلال. إن الرجل ثم ذكر الرجل يطيل السفر، يطيل السفر أشعث أغبر، يمد يديه إلى السماء يا رب يا رب، ومطعمه حرام وملبسه حرام وقد غذي بالحرام، فأنى يستجاب له؟ في الحديث هذا. وأن يدعو وهو موقن بالإجابة، في الحديث أن تدعو وأنت موقن بالإجابة، هذا حديث جاي. إذا دعوت أو ما بعرف بس بأول رياض الجامع الصغير جايبه، وفسروا تفسيرين العزيزي. أول التفسير أن يكون في قلبك عقيدة بأن الله سيوهبه سيعطيك، هذا التفسير الظاهر اللي هيك يدل ظاهر النص. في له تفسير ثاني حلو كثير، قال أن تدعو وأنت موقن بالإجابة بأن يكون حالك صالحا للإجابة من طاعة الله وتدعو بالخير واجتناب المعاصي، أنت الآن في حالة إيقان الإجابة، مثل اللي وقف للصلاة بوضوء كامل وطهارة كاملة وستر كامل، فهو أنا على يقين أن صلاتي مقبولة أو صحيحة. أما وضوئي مو صحيح وحامل نجاسة ما بعرف شو، حملت ولا نجس علي وقفت بصلي، إيه مالي على يقين بأن صلاتي صحيحة؟ أن تدعو وأنت موقن بالإجابة، يعني حالك في الطاعة يجعل في قلبك اليقين بالإجابة. وأن لا يكون قلبه غافلا. قال هوني بيقول الإمام أبو حنيفة الدعاء المرتجل أفضل من الدعاء المحفوظ. ليه؟ اللهم اغفر لنا وارحمنا وتب علينا وتجاوب. عم بحكي كلامي هذا لأن من كثر ما كررته صار محفوظ، عم بحكي الحكي وفكري ببيتي بولدي بزوجتي بكذا، إيه وين أنا؟ مو بهذا الكلام. أما لو كنت عم بحكي الكلام اللي نابع من قلبي وأصيب له العبارة من عندي مو محفوظة، هون القلب حافظ. أيوة. وأن لا يكون، على كل حال لو دعوت بالمحفوظ وحضرت قلبك بمعاني هذا الدعاء، المهم أن لا يكون قلبك غافلا. وأن لا يدعو بما فيه إثم أو قطيعة رحم. أيوة. هذه غافلون نحن عنها كثير. فلان غضبت منه بدي عليه، لا يا حبيبي الله يرضى عليك، لك ترك أمرك إلى الله بدافع عنك، بدعائك نقصت من حقك ولا يستجاب لك. وإن استجيب بتكون كأنك أنت باشرت إذا أزفر. وأن لا يدعو بما فيه إثم، إثم ما في شك حرام الدعاء بالإثم. أيوة. مثل دعا الله عز وجل أن يسهل له سرقة هذا المخزن الفلاني، أعوذ بالله، شو هذا؟ أو غيره من المعاصي، أو قطيعة رحم كمان، يا رب اصرف عني فلان، ما بدي أشوفه لا يشوفني، بيكون يا أخو يا ابنه يا عمه يا كذا، كمان لا يجوز. أو إضاعة حقوق المسلمين كمان ما بيجوز. وألا يدعو بمحال، شيء مستحيل ولو عادة، انه يا رب تبعث لي شو قصر صخوره من ذهب، إيه هذا هو بالنسبة لقدرة الله مو مستحيل، لكن بالنسبة للواقع شو الحكي هذا؟ مستحيل مستحيل عادة، لان الدعاء به يشبه التحكم على القدرة القاضية بدونها بدوامها، وذلك إساءة أدب على الله تعالى. ومن آدابه أن يتحرى الأوقات الفاضلة، كأن يدعو في السجود وعند الأذان والإقامة، ومنها تقديم الوضوء والصلاة واستقبال القبلة ورفع الأيدي إلى جهة السماء وتقديم التوبة والاعتراف بالذنب والإخلاص وافتتاحه بالحمد والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وختمه بهما بها وجعلها في وسطه أيضا، لأن الصلاة على رسول الله مقبولة، فإن كانت في أول الدعاء ووسطه وآخره كان ما بين هذا الشيء اللي حفته الصلاة على النبي مقبولة، لأن الصلاة على النبي مقبولة. كما من القرآن وعدا يسمع، أي لأجل التي يسمع داله من ألفاظ القرآن، داله الدال اللفظ الدال، صيغ الكلمات القرآنية تدل على ذلك حال كونه موعودا به، فالكاف للتعليل كما، وما اسم موصول ويسمع صلته، ووعدا بمعنى موعودا به حال، والمسموع إنما هو الدال، يعني الكلمات اللي أنت قرأتها، مثل قولي تعالى ادعوني أستجب لكم، أنت سمعت هذا الدال، والموعود به المدلول للدال، الموعود به هو الإجابة. قال الله تعالى وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، وقال تعالى وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان، وتخصيص القرآن لتواتره لا لقصر الدلالة عليه، مو بس من القرآن نحن أخذنا حكم أن الدعاء ينفع، كمان في الحديث، وإلا فيدل على أن الدعاء ينفع السنة والإجماع، فقد دعا صلى الله عليه وسلم ربه في مواطن كثيرة كيوم بدر، وقد أجمع عليه السلف والخلف. واعلم أن الإجابة، هون لازم ننتبه على هالفائدة اللي صدرها بكلمة اعلم، حتى ما يقول واحد يا أخي عم بدعي الله ما استجب لي، لك لا، أنت روحت الثواب عليك وروحت على حالك الإجابة. ما دعا عبد ربه إلا استجاب الله له، الإجابة محققة ميقنة. ما قال عبد يا رب إلا قال الله لبيك عبد. لكن شوفوا أنواع الإجابة، واعلم أن الإجابة تتنوع، فتارة يقع المطلوب بعينه على الفور، وهذه أقل شيء من الإكرام، أنه طلبت رأسا إجا الذي طلبته، هذا في إكرام أكبر من هذا بكثير. اسمع، وتارة يقع ولكن يتأخر لحكمة فيه، طلبت من الله أنك تحج هالسنة، ما تيسر الحج لبعد 10 سنين لحتى حج، أي إجت الإجابة، بس حكمة هو يعلمها، يمكن أنت في السنة الأولى كان في عليك مهمات وواجبات وكذا، فالحكمة تتأخر. أيوة. وتارة تقع الإجابة بغير المطلوب، حيث لا يكون في المطلوب مصلحة ناجزة، وفي ذلك الغير مصلحة ناجزة. مثلا طلبت أنا 1,000,000 ليرة، أي يمكن 1,000,000 ليرة إذا أجتني أصرفها في المعاصي، ومقدر علي أني أوقع بمرض، وهذا المرض بده عملية بده سفر لأوروبا ولأمريكا وما بعرف شو، بحط 1,000,000 وأكثر، فربي جل وعلا ما بعث لي 1,000,000 ليرة لكن صرف عني هالمرض، كأنه إجا 1,000,000 ليرة وأكثر، ارتفع الألم الأوجاع. أو يكون في المطلوب مصلحة وفي ذلك الغير أصلح منها، على أن الإجابة مقيدة بالمشيئة، كما يدل عليه قوله تعالى فيكشف ما تدعون إليه إن شاء، وهو مقيد لإطلاق الآيتين السابقتين، فالمعنى ادعوني أستجب لكم إن شئت وأجيب دعوة الداعي إن شئت. هذه شو اسمه الأنواع في وحدة ما جابهون، لكن واردة، قد يؤخر الله عز وجل الإجابة إلى يوم القيامة، وهذه أعلى إكرام. بسم الله الرحمن الرحيم. قوله بكل عبد حافظون وكلوا، الجار والمجرور متعلق بالفعل بعده، أي وكلهم الله تعالى بكل عبد، وهو شامل للإنس والجن والملائكة، وقد تردد الجزولي في الجن والملائكة أعليهم حفظ أم لا، ثم جزم بأن الجن عليهم حفظا، واستبعد القول بذلك في الملائكة، لأنه إذا كان الملك عليه حفظا، هذا الملك عليه حفظا ملك ملائكي، والحفظ كما بده الحفظ بصير شوي تسلسل. قال المصنف: ولم أقف عليه لغيره. انت والظاهر أن الملائكة لا حفظة عليهم. وهل المراد بالحافظين في كلام المصنف الحافظون للعبد من المضار؟ أو الحافظون لما يصدر منه من قول أو فعل أو اعتقاد، ويجعل الله لهم أمارة على الاعتقاد؟ وهذا الخلاف مبني على العطف في قوله وكاتبون، فإن جعل للتغاير كما ذكره المصنف في شرحه الصغير كان المراد بالحافظين المعنى الأول، لكل عبد حافظون يحفظونه مثل ما ورد في القرآن يحفظونه من أمر الله، وكاتبون يكتبون عنه ما يصدر. وإن جعل للتفسير كما ذكره في شرحه الكبير كان المراد بالحافظين المعنى الثاني والراجح الأول. ليش؟ لأنه بيزيد معنى أكثر. فقد ذكر بعضهم أن المعقبات في قوله تعالى: له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله غير الكاتبين. ويقويه كما قاله القرطبي أنه لم ينقل أن الحفظة يفارقون العبد. شوفوا رحمة الله ما أعظمها. الحفظة اللي بدهم يحفظوني من الأذى ما بيفارقوني، ولو دخلت اللي بدهم يحفظوني من الأذى ما بيفارقوني، ولو دخلت المرحاض، ولو في أي حالة غير لائقة بحافظين، مثل أنت محافظين، بل يلازمونه أبدا. بخلاف الكتبة فإنهم يفارقون العبد عند ثلاث حاجات: عند قضاء حاجة الإنسان بولا أو غائضا، وعند الجماع، وعند الغسل، كما جاء ذلك في حديث ابن عباس رضي الله عنهما. ولا يمنع ذلك من كتب ما يصدر منه في هذه الأحوال ولو كانوا فارقوا، يكون عندهم اطلاع، لأن الله تعالى يجعل لهم علامة على ذلك، كما مر في الاعتقاد. شلون إجا معنى بالاعتقاد؟ أنه كيف فعل القلب ينبئ، قال يطلعهم الله. وإجت بالإيمان والإسلام. الإيمان هو التصديق في القلب. كيف تطلع الملائكة على أن هذا مؤمن وهذا منافق؟ قال يجعل الله لهم علامة، كما مر في الاعتقاد. وفي غير هذه الأحوال الثلاثة يعني لا يفارقونه، ولو كان بيته فيه جراس أو كلب أو صورة. ما ورد أنه الملائكة ما بتدخل بيتي هذول واحد من الثلاثة. قال هذاك ملائكة الرحمة. وأما حديث لا تدخل الملائكة بيتا فيه جراس ونحوه، فالمراد ملائكة الرحمة. وقد ورد أن عثمان سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن عدد الملائكة الموكلين بالآدمي، فقال: لكل آدمي 10 بالليل و10 بالنهار. يا رب دخيلك ترزقنا هيك خشية وتجعل في قلبنا حياء منك، جعلت لنا هذه الملائكة، مع هذا منعصي. واحد عن يمينه وآخر عن شماله والثاني بين يديه، اثنين قدامه ومن خلفه، واحد قدامه واحد وراه، واثنان على جنبيه وآخر قابض على ناصيته، فإن تواضع رفع وإن تكبر وضع، واثنان على شفتيه ليس يحفظان عليه إلا الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، والعاشر يحرزه من الحية أن تدخل فاه. وفي بعض الروايات أنه ذكر 20 ملكا، وذكر الأبي أنه يحفظ لابن عطية أن كل آدمي يوكل به من حين وقوعه نطفة في الرحم إلى موته 400 ملك. قال: وحفظهم للعبد إنما هو من المعلق. شو المعلق؟ يعني قضاء معلق على شيء، فإن وجد هذا الشيء وقع المعلق، وإلا ارتفع المعلق. وأما المبرام فلا بد من انفاذه، فيتنحون عنه حين ينفذ، حتى ينفذ القضاء المبرم. هذه المعاني اللي بيذكروها العلماء الله يرحمهم ويقدس سرهم وينفعنا بهم، ترحمنا بتريح فؤادنا عندما نرى النصوص ظاهرها متعارضة. هلا مثل قوله تعالى، قول الرسول عليه الصلاة والسلام: من سره أن ينسى له في أثره وأن يوسع له في رزقه فليصل رحمه. طيب صلة الرحم بتطول العمر؟ تعالوا نشوف القرآن: إذا جاء أجلهم فلا يستغفرون ساعة ولا يستغفرون. شلون بدنا نربط بين هذه وهذه؟ لا يستغفرون. طيب نصبر شو ايه؟ شلون بدنا نربط؟ قال بنربطها بهالمعنى: القضاء المبرم لا يستغفر، قضاء المعلق نعمل فيه بحديث من سره أن ينسى له في أثره. وإلا بالنسبة لعلم الله كل شيء مبرم، وربي عالم أنه أنا راح بصل رحمي وراح يطول عمري، وهذا ما راح يصل رحمه ما راح يطول عمره، كل بعلم الله كله مبرم. وكاتبونا على صلة الرحيم، وصل الرحيم طال عمره، أصل مر. هذا معاني بعدين، معاني طول في العمر. كيف ما في، أنا قلت بعلم الله هذا ما بيتغير، أما اللوح المحفوظ خيل يعتريه التغيير، يمحو الله ما يشاء ويثبت، بيرجع على القضاء المعلق. يعني جوابي هو بعدلك نفس الكلام اللي حكيته بالأول، ما في عندي غيره، إنه هذا معلق أو مبرم خلاص، غير هيك ما عندي. وهذا كلام العلماء. معلق على شيء. الحديث شو حكينا هلا حجة؟ من سره أن ينسى له في أثره، مو كلام رسول الله، ما بدك تآمني فيه؟ إيش تبنى نآمن فيه؟ عم تقولي ما بتغير؟ طيب بسماء الدنيا أي معلق؟ المهم اربطي الكلام بعده ببعض حتى ما تقعي في التناقض. على رأسي. وكاتبونا خيرة، قوله وكاتبونا خيرة أي مختارون، لأن الله تعالى اختارهم لذلك. وقد علمت أنه وقع خلاف في هذا العطف، أنه شو كاتبون تفسير لما مغايرة، أيوة. فقيل للتغاير وقيل للتفسير، والحق الأول للتغاير حتى يصير معنى أكثر. والمراد بالجمع كاتبون ما فوق الواحد، لأن كل واحد من العباد إنما عليه ملكان، هو ما يلفظ من قولين إلا لديه رقيب عتيد، هذا رقيب عتيد وهذا رقيب عتيد، ها مو رقيب وعتيد اثنين صاروا كل واحد رقيب واحد، لا كل واحد منهم رقيب عتيد وهذا رقيب عتيد، لكان وكل منهما رقيب أي حافظ وعتيد أي حاضر، لا كما قد يتوهم من أن أحدهما رقيب والآخر عتيد، وهما لا يتغيران ما دام حيا. هذنك اللي بتغيروا شوي ملائكة الليل ملائكة النار الحفظة، فإذا مات يقومان على قبره يسبحان الله، يسبحان ويهللان ويكبران ويكتبان ثوابه له إلى يوم القيامة إن كان مؤمنا، ويلعنانه إلى يوم القيامة إن كان كافرا. وقيل لكل يوم وليلة ملكان، فلليوم ملكان ولليلة ملكان، فتكون الملائكة أربعة يتعاقبون عند صلاة العصر وصلاة الصبح، ويؤرخون ما يكتبون من أعمال العباد بالأيام والجمع والأعوام والأماكن، كل يوم بيومه وكل دقيقة وكل ساعة. وملك الحسنات من ناحية اليمين وملك السيئات من ناحية اليسار. والأول أمين، نعم، يكتب السيئات، نعم، لا، والأول أمين أو أمير على الثاني. ملك الحسنات أمير على ملك السيئات. فإذا فعل العبد حسنتان بادر ملك اليمين إلى كتبها، وإذا فعل سيئتان قال ملك اليسار لملك اليمين أأكتب؟ فيقول لا، لعله يستغفر أو يتوب. فإذا مضى 6 ساعات فلكية، يعني ربع اليوم والليلة، 6 ساعات نصف نهار، إذا مضيت من غير توبة قال اكتب، أراحنا الله منه، يعني دعا عليه بالموت. وهذا دعاء عليه بالموت ليتحول عن مشاهدة المعصية، لأنهما يتأذيان بذلك. وفي بعض الآثار أن كتب المباحات على القول به، على القول بأن المباح أيضا يكتب لكاتب السيئات، وقد اعتمد بعضهم أن المباح لا يكتب. وهذه الكتابة مما يجب الإيمان بها، فيكفر منكرها لتكذيبه القرآن، قال الله تعالى كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون. لكنها ليست لحاجة دعت إليها، ربي معاوز، معاوز كتابي يعلم كل شيء، وإنما فائدتها أن العبد إذا علم بها استحيا وترك المعصية. والكتب حقيقي بآلة وقرطاس ومداد يعلمها الله سبحانه وتعالى حملا للنصوص على ظواهرها، خلافا لمن قال إنه كناية عن الحفظ والعلم. أيوة، ربما هلأ في يقوم قائل، طالما هنيك قال بعضهم قال حفظ وعلم، ناس قالوا كتابة، ربما يجي واحد يقول لك لا، ليك وهيئات التسجيل من العبد عم يسجل على الإنسان، وفيديو عم يصور عليه كل حركاته. فإذا العبد استطاع أن يحصي على عبد فمن باب أولى رب العالمين جل وعلا. وهي الاختراعات اللي عم يكتشفها العباد إنما هي مقوية للعقائد التي قرأناها وتعلمناها. قال وفي بعض الأحاديث أن لسانه قلمهما وريقه مدادهما. قال والتفويض أولى، أنه نحن آمنا بالكتابة وإن كنا نفوض حقيقتها إلى الله، مش نعرف حقيقتها. واختلف في محلهما من الشخص، فقيل ناجذاه أي آخر أضراسه الأيمن والأيسر، وقيل عاتقاه، وقيل ذقنه، وقيل شفتاه، وقيل عنفقته أي عنفقها الشعر هذا اللي، والمرأة بس ما لا عنفقها شعر. وروي عن مجاهد أنه إن قعد كان أحدهما عن يمينه والآخر عن يساره، وإن مشى كان أحدهما أمامه والآخر وراءه، وإن رقد يعني نام كان أحدهما عند رأسه والآخر عند رجليه. ويجمع بين هذه الأقاويل بأنهما لا يلزمان محلا واحد، لا يلزمان محلا واحدا. والأسلم في أمثال ذلك الوقف، يعني سلمنا إلى الله من غير تعيين شيء من هذه المعاني. لن يهملوا من أمره شيئا فعل، أي لن يتركوا من شأنه وحاله شيئا فعله بلا كتابة، بل يكتبونه قولا أو غيره. فليست الكتابة مختصة بالأقوال، وإن كان قوله تعالى ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد في خصوص الأقوال. وكذلك حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما في تفسير الآية المذكورة، فإنه قال يكتب كل ما يتكلم به من خير أو شر، حتى إنه ليكتب قوله أكلت، شربت، ذهبت، جئت، رأيت، هذا جاء جابه لي انه كمان المباحات عم تنكتب. حتى اذا كان يوم الخميس ويوم الاثنين عرض قوله وعمله، فاقر منه ما كان خيرا بصحيفة الحسنات وشرا بصحيفة السيئات، والغي سائره باقيه المباح، اي باقيه وهو المباح والمكروه، فتلتقمه حيتان البحر فتموت منه لنتنة. هذا المباح وكيف المعاصي، فرب توب علينا. فيخرج منه دود يأكل الزرع، وهذا صريح في كتب المباحات فيؤيد القول بكتابتها. لكن تقدم أن بعضهم اعتمد عدم كتابتها، وظاهر الآثار أن الحسنات تكتب مميزة عن السيئات، فقيل إن سيئات المؤمن أول كتابه وآخره هذه ذنوبه قد سترتها وغفرتها، وحسنات الكافر أول كتابه وآخر هذه حسناته قد رددتها عليك وما قبلتها. الكافر ما بدك، لا تقبل منه حسنات، وليس من المنطق أن تقبل من الكافر حسنة. جرت معي حادثة الآن هون أظن محلة، عم بحكي أنا هيك، دعوت إنسان إلى أن يعمل لصالح الإسلام والمسلمين، وإذا بيها جمني مهاجمة عنيفة جدا، قال لي أنتم المشايخ جامدين، عندكم هيك جمود مو منطقي ما بيقبلوا عقل. قلت له خير إن شاء الله، شو في، شو شفت منا؟ قال من قال لا إله إلا الله دخل الجنة وإن زنى وإن سرق. وهذا اللي فعل البنسلين وعم يخترع الأدوية والعقاقير وعم ينفع البشرية لأنه ما قال لا إله إلا الله في النار. هذاك الطاطري عم يأذي البشرية بس من شان كلمة دخل الجنة، وهذا اللي بقى للكلمة مو منفوع، مو نافعته كل أعماله والبشرية عم تنتفع منه. دبروا على الاعتراض هذا. في آية كريمة، اتفضل اتفضل جاوبينا. الله سبحانه وتعالى يخبر انه كل من قال الا اذا كان اشرك. هذا اللي عم يعارض لك معارضة، رح يقبل منك هيك كلام؟ عم يجيب لي انه هذا اللي اخترع البنسلين وكافر وملحد او طبيعي هيك بس، ايه رح يعمل لك الآية الفزار؟ ايه ديري بالك علي، طولي بالك علي. قلت له والله الحق معك، انا في عندي طريقة بيجي مع الانسان امشي معه حتى فرجي اخر الطريق. لك عمي مسدودة الطريق، ينجبر يرجع. قلت له الحق معك، بتحب أنا وياك هلأ نضع القانون الذي يكون الحساب به يوم القيامة؟ ربي جل وعلا متى اتفقت أنا وياك على قانون ومواد رح يكون الحساب يوم القيامة عليه، بتحب؟ سكرت طبعا ووافق. قلت له المادة الأولى، المحسن يجب أن يثاب على إحسانه بقطع النظر عن عقيدته. قد يكون ملحد، قد يكون عم يعبد الحجار والشجار والكذا، مو محسن يجب أن يثاب على إحسانه. عجبتك المادة الأولى؟ قال إيه، كان هذا المنطق السليم. خلص المادة الثانية، المادة الثانية لا يثيب المحسن على إحسانه إلا من فعل الإحسان له. بدأ تفسير هاي الكلمة. قلت له أنا طيان، اشتغلت طول النهار عند أخوك طينت له هالبناية، جيت عشية عم أطالبك بالإجرة، بتعطيني أنت الإجرة؟ قال لي لا، تأخذ الإجرة من اللي اشتغلت له. قلت له اتفقنا. هذا اللي عمل بن سليم عمل لله بطالب الله، ومحسن عقيدته سليمة وله الجنة. أما يلي عمل للإنسانية بيقول له رب العالمين اذهب واخذ أجرك ممن عملت له، لا أجر لك عندي. تسكر تبه معك خلاص، انتهت الحجة، ما حطينا قانون 100 مادة مادتين. فهون الكافر ولو عمل ملايين الحسنات ومليارات وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. أنت جيبي لي هالآية علي، لكن ما راح يقبلها إلا إذا عملتي له هالمقدمة. لك عمي لمين عمل؟ أيوة. ثم كانت القصة مو مبارحة أو مبارحة، صار لي يمكن 30 أو أكثر من 30 سنة، أكثر بالخمسينات. وكان وضعنا مع إسرائيل مثل وضعنا الآن، بيشد. قلت له هلأ أنا إذا اشتريت منك محتويات بيتك، لأني كنت قاعد عنده بالبيت، وقلت لك قديش حقه؟ قلت لي 1000 ليرة. قلت لك رح بعطيك 10,000 ليرة بدل 1000 ليرة، بس عملة إسرائيلية بتقبلها؟ قال لي لا. قلت له ليه؟ قال لي ما بعترف عليها. قلت له هذا الكافر ما اعترف على الله في الدنيا، ما رح يقبل ثوابه ولا جنته. خلينا نكون، شوف يا حجة، لما أنت بتقري فقه بتجيبي لي آية وحديث بدك على رأسي، أما لما بدك تقري توحيد بدك تجيبي المنطق، لأنه ليكو هاي القرآن موجود وأوروبا عم تطبعه بإيدها وما عم يأمن. أيوة. شو أخي؟ لن يهملوا من أمره شيئا فعال ولو ذهل، ولو نسي، أي ولو أو ولو ذهل أي غفل ونسي، أو غفل المفعول ونسي. فالذهول عن الشيء نسيانه والغفل عنه، فيكتب ما فعله نسيانا وإن كان لا يؤاخذ به، لأنه ليس الغرض من الكتاب المعاقبة ولا الإثابة. وقوله حتى الأنين في المرض، أي حتى يكتبون الأنين الصادر منه في المرض. والأنين مصدر أن الرجل يئن إذا صوت تصويت ضعف وألم، مثل بتقول هذا الأنين إيثيني. وينبغي للمريض أن يقول آه، لأنه ورد أنه من أسمائه تعالى، ولا يقول أخ لأنه اسم من أسماء الشيطان. وقوله كما نقل، أي كما نقله أئمة الدين وعلماء المسلمين، ومن أعظمهم الإمام مالك رضي الله عنه، فإنه قال يكتبون على العبد كل شيء حتى أنينه في مرضه. وتمسكوا بقوله تعالى ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد، لأن وقوع قول في سياق النفي يقتضي العموم، أي قاعدة أصولية، النكرة في سياق النفي تعم وفي سياق الإثبات تخص. قال إذا واحد قال لامرأته إن كلمت رجلا فأنت طالق، هذا التعليق طلاقة على كلام رجل، المراد به منعها منها. ما بينفع هذا المثال، خليني أجيب مثال أوضح. إذا قلت لك مبارحة أنا ما كلمت رجلا أبدا، ما كلمت رجلا، فلو كنت مكلم أخي ما أكون أنا كاذب؟ أنا قصدي ما كلمت رجلا، أردت رجلا معينا. لا، ما نفي، ورجلا نكرة، بدي يكون ما يتكلم حدا من جميع الرجال. أما لو قلت لك بالإثبات أنا البارحة كلمت رجلا، قلت لي لا أنت ما شفته لأخوك منوب، شو عم تقول كلمت رجلا؟ لك عمي إثبات هذا، والنكرة في سياق الإثبات يكفي فيها إثباته أي رجل. فأنا لما طلعت لبرا كلمت السمان وسألت عن غراضه اللي بيشتري منه، هي كلمت رجلا. فيكفي في الإثبات شوي واحد، وأما في النفي بتعم. أيوة. هي ما يلفظ من قول، فقول منكرة وقبل نفي صار جميع الأقوال بدها تنكتب. ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. إذا كان كذلك فحاسب النفس، فحاسب النفس وقلل أمله، فربما انجد لأمر وصلا. قولوا فحاسب النفس أي إذا علمت أن عليك من يحفظ أعمالك ويكتبها، فحاسب نفسك كل صباح على جميع ما عملته ليلا، وكل مساء على جميع ما عملته نهارا، فما وجدت من حسنة حمدت الله عليها، أو من سيئة استغفرت الله منها، وأقرب من ذلك إلى السلامة أن تحاسبها على كل فعل قبل الإقدام عليه. قبلي أنا بدي أعمل كذا، بدي أعرف حكم الله فيه، حلال بفعله، حرام بمتنع، حتى لا تتلبس به إلا بعد معرفة حكم الله فيه. فما كان خيرا فعلته، وما كان غير ذلك أمسكت عنه لتريح الملائكة من التعب. ما بدعوا الملائكة، تريح حالك من المسؤولية. ولأن من حاسب نفسه في الدنيا هان عليه عذاب الآخرة، رفع عنه العذاب. وفي الحديث حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسب. وقوله وقلل أملا بفتح القاف وتشديد اللام الأولى وتسكين الثانية، وقلل أملا، ودرج همزة الأمل الثانية بنقل حركتها للامه، وقلل الأمل قال وقلل لملا، هاي النقل، هذا اسم الدرج والنقل. درجنا الهمزة حذفناها ونقلنا حركتها إلى اللام قبلها، صار وقلل لملا، أي قصر الأمل، وهو رجاء ما تحبه النفس كطول عمرين وزيادة غنى، وهو مذموم. طول الأمل مذموم، وتقليل الأمل هو المحمود. إلا للعلماء، العالم إذا تمنى أن يطول عمره لأجل أن يعلم، معلش، حيث أملوا طول عمرهم لنفع المسلمين فيثابون على نياتهم في ذلك. والأصل فيما ذكر قوله صلى الله عليه وسلم كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل، وعد نفسك من أهل القبور. ومن كلام بعضهم، هذول من بيقول بعضهم مين؟ الصوفية، الله يرضى عنهم أسيادنا، من قصر أمله قل همه. شو إمتى أنا بكبر تجارتي، وإمتى أنا بستقل باستيراد البضاعة، ما بقى بدي اشتري من عند هذا التاجر تبع الجملة، وإمتى شو بدك بإمتى، متى إجا ببالك في قابل اليوم تموت، ما بقى الهم الكبير ذهب. شو من قصر أمله قل همه، وتنور قلبه ورضي بالقليل. شو في الحديث الشريف وارضى بما قسم الله لك تكن أغنى الناس، وبضدها تتميز الأشياء. شو هي ضدها؟ يعني مناتها من طال أمله كبر همه، كثر همه، وأظلم قلبه، ولم يرضى بالكثير. هاي مناتها اللي شو إذا طال أمله ولم يرضى بالكثير. لو صار عنده مليار بيقول وبركي أنا عشت مليون سنة ما بيكفيني المليار، الكثير ما بقى يكفي. وقوله فربما انجد لأمر وصلا مرتبط بمحذوف يؤخذ من قوله وقلل الأمل والتقدير وجد في مطلوبك، فربما انجد إلى آخره، فربما انجد لأمر وصل إليه، أي لأنه ربما اجتهد بتوفيق الله له لتحصيل أمر من أمور الدنيا والآخرة وصل إلى ذلك بتقدير الله في الأزل وصوله إليه. وواجب إيماننا بالموت، ويقبض الروح رسول الموت، رسول الموت مظبوط. قوله وواجب إيماننا بالموت، واجب خبر مقدم، وإيماننا مبتدأ مؤخر. وبالموت متعلق بإيماننا، والمعنى أن تصديقنا بالموت واجب، فيجب التصديق بعموم فناء الكل. هذا ديري بالك على المعنى، هذا المعنى العظيم يلي يجب الإيمان فيه بالموت. ربما يجي واحد يقول لك هذه مسألة مشاهدة ما في حاجة نأمن بها، ما حدا بينكرها، مين بينكر الموت؟ الملحد عم ينكر الموت، شاف أبو مات وشاف عمه مات وأخوه مات وهو مريض يمكن يموت، هذا الشيء مشاهد، ليش يجب علينا أن نؤمن به؟ بنقول له الموت اللي هو موت الكل. من الناس من يقول ما هي إلا أرحام تدفع وأرض تبلع والكرة ماشي وما بقى، ما في موت فناء البشرية كلها. لا، بدك تعتقد شو إنه راح يموتوا كل البشر ويصفى مالك الملك وحده ويسأل لمن الملك اليوم فلا يجيبه أحد، فيجيب نفسه بنفسه قائلا لله الواحد القهار الذي قهر جميع عباده بالموت. ايوه. والمعنى أن تصديقنا بالموت واجب، فيجب التصديق بعموم فناء الكل، هاي الكلمة فناء الكل، خلافا للدهرية في قولهم إن هي إلا أرحام تدفع وأرض تبلع. ويجب التصديق أيضا بأنه على الوجه المعهود شرعا من فراغ الآجال. ايوه، في بعض الناس بيقول لك لا، لو ما مرض ما مات، لو ما وقع من على البلكون ما مات، من على السطح ما مات، لو ما انفجر فيه او هور بالسيارة ما مات. لو حافظ على هذا النظام بدقة جيدة وعم ياكل من الغذاء بمقدار الحاجة ما كتر ما بيموت، نقول له لا، مو صحيح الكلام. في ناس كتير بتلاقي جسم سليم كل السلامة، لحظة قلب ما شبه، والله جسم سليم خلاص أجله. أيوة يا سيدي، على الوجه المعهود شرعا من فراغ الآجال المقدرة، خلافا للحكماء في قولهم بأنه بمجرد اختلال نظام الطبيعة. ايوه، اختل هالنظام مع بعضه، ضربات القلب قصرت، ما عادت كذا، ما بعرف شو، صيب مرض كذا مات، هيك طب الفلاسفه بيقول. فمراد المصنف بذلك الرد على من زعم، الرد على من ذكر من انه بمثل ذلك الموت. واما اصل وقوع الموت فلا حاجه للنص عليه، لانه لا يشك فيه عاقل لكونه مشاهدا، ويدل على ذلك، على ذلك يعني إيماننا بالموت اللي هو بالآجال ومقدر.